وقرر أن من أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم وعدم منابذتهم. فمن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة، لأن الأمر يأتي منها هنا لا يأتي الأمر منها هنا، كما قال الحسن رحمه الله تعالى: وابتلاء الله تبارك وتعالى لا يدفع بالأكف وإنما بالاستكانة والاستغفار والصبر. قال الإمام سهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء، فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخفوا بهذين أفسدوا دنياهم وأخراهم. وقال كعب الأحبار: مثل الإسلام والسلطان والناس مثل الفسطاط والعمود والأطناب والأوتاد. فالفسطاط الإسلام، والعمود السلطان، والأطناب والأوتاد الناس، ولا يصلح بعضه إلا ببعض. علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسة: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لا غبطة، وأن فرقتهم لكفر، يعني كفرا دون كفر. وقد ذكر هذا عن الحسن رحمه الله ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. كان السلف الصالحون رضوان الله عليهم يولون هذا الأمر اهتماما خاصا، لا سيما إذا ظهرت بوادر الفتنة، لأن الذي يترتب على الجهل بهذا الأصل، والذي يترتب على إغفاله من الفساد العريض في البلاد والعباد والعدول عن سبيل الهدى والرشاد، لا يعلمه إلا الله رب العالمين. قال الحافظ ابن حجر: وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم. وأعلى من هذا كلام علي رضي الله عنه، فعن عاصم بن ضمرة قال: سمع علي رضي الله عنه قوما يقولون: لا حكم إلا لله. قال: نعم، لا حكم إلا لله، ولكن لا بد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل فيه المؤمن ويستمتع فيه الكافر، ويبلغ الله فيها الأجل. وهذا أثر حسن. وقد بين الأوزاعي رحمه الله طرفا من ذلك فقال: كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المساجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. وهذا أثر صحيح أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: يجب أن يعرف أن ولاية أمور الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين والدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. إلى أن قال رحمه الله: فإن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجب الله تعالى من الجهاد والعمل وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر المظلوم وإقامة الحدود، لا يتم إلا بالقوة والإمارة. ولهذا يقول شيخ الإسلام: روي أن السلطان ظل الله في الأرض، قال: ويقال 60 سنة من إمام جائر أصلح من ليلة واحدة بلا سلطان. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويقال

ويطاعون فيما سوى ذلك مما يطاعون فيه. قال أبو القاسم الأصبهاني رحمه الله: قال الله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قيل هم العلماء وقيل هم الأمراء، ولكل حق واجب. فدلت هذه الآية بصريح المنطوق على وجوب طاعة ولاة الأمور، ووجوب طاعتهم يستلزم النهي عن عصيانهم، فهذا دليل من كتاب ربنا تبارك وتعالى. والأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة ضافية، من ذلك الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. والحديث في الصحيحين. وقد دل على وجوب السمع والطاعة للأمراء ما لم يأمروا بمعصية، لأن ذلك من طاعة الله وطاعة رسوله، وهو مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا فيها أهل البدع والأهواء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفي الحديث وجوب طاعة ولاة الأمور، وهي مقيدة بغير الأمر بالمعصية، والحكمة في الأمر بطاعتهم المحافظة على اتفاق الكلمة لما في الافتراق من الفساد. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. قال أبو ذر رضي الله عنه: إن خليلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاني أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني مقطوعها. والمراد أخص العبيد، أي أن أسمع وأطيع للأمير وإن كان دنيء النسب، حتى لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف فطاعته واجبة ما لم يأمر بمعصية. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث من أبلغ الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، إذ قد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء الآئمة بأنهم لا يهتدون بهديه ولا يستنون بسنته، وذلك غاية الضلال ونهاية الفساد. فهم لا يهتدون بالهدي النبوي في أنفسهم ولا في أهليهم ولا في رعاياهم، ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية الله، كما جاء مقيدا في أحاديث أخرى: حتى لو بلغ بهم الأمر إلى ضربك وأخذ مالك، فلا يحملنك ذلك على ترك طاعته وعدم سماع أوامره، فإن هذا الجرم عليهم، وسيحاسبون به ويجازون به يوم القيامة. فإن قادك الهوى إلى مخالفة هذا الأمر الحكيم والشرع المستقيم، فلم تسمع ولم تطع لأميرك، فقد لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وهذا الأمر النبوي هو من تمام العدل الذي جاء الإسلام به، فإن هذا المضروب إذا لم يسمع ويطع، وذاك المضروب إذا لم يسمع ويطع، أفضى ذلك إلى تحصيل مفاسد لا يمكن أن تدرأ، وإلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، هو ما يسمى في عرف أهل العصر بالعصيان المدني. فإذا لم يسمع هذا ولم يطع، ولم يسمع هذا ولم يطع، ولم يسمع هذا ولم يطع، أفضى ذلك إلى تعطيل المصالح الدينية والدنيوية، فيقع الظلم على جميع الرعية أو أكثرها، وبذلك يرتفع العدل عن البلاد وتتحقق المفسدة لاحقة بالجميع. بينما لو ظلم هذا فصبر واحتسب وسأل الله الفرج وسمع وأطاع لقامت المصالح ولم تتعطل، ولم يضع حقه عند الله تعالى، فربما عوضه خيرا منه وربما ادخره له في الآخرة. وهذا من محاسن الشريعة، فإنها لم ترتب السمع والطاعة على عدل الآئمة، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. من محاسن شريعة الإسلام أن الله تعالى لم يرتب السمع والطاعة لأولي الأمر على عدلهم، ولو كان الأمر كذلك لكانت الدنيا كلها هرجا ومرجا. فالحمد لله على لطفه بعباده. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. والحديث حسن لغيره، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا، كثيرة هي نصوص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي حض فيها على السمع والطاعة، ولم يرتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السمع والطاعة على عدل الآئمة، وإنما أمر بطاعتهم وإن جاروا. وكما مر في الحديث الذي يتمسك كثير من أهل البدع بقول بعض أهل العلم في بعض ألفاظه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، كما مر في الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بعدم نزع اليد من الطاعة وإن وقع ظلم وجور، لأن المصلحة العليا للأمة تراعيها الشريعة وتحرص عليها، وأما المصلحة الخاصة فالأمر فيها هين. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الحديث بهذا السياق الذي يضعف كثير من أهل الزيغ والضلال وأهل الأهواء والبدعة هذا القدر منه: وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، ووارد من طريق أخرى سوى طريق مسلم التي يتمسكون فيها بما يتمسكون به. فهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، ظلمه على نفسه، وتراعى المصلحة العليا للأمة بعدم إحداث الفوضى وبعدم الوصول إلى قلقلة القاعدة الشعبية بعد بث الكراهية في قلوب أفراد الرعية، من أجل أن يخرج الهمج الرعاع لا يدرون ما يصنعون، يخربون ويقتلون ويحدثون من الفساد ما لم يكن من قبل. وسيأتي كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يقرر أنه ما خرج قوم على ذي سلطان إلا كان حالهم بعد خروجهم عليه أسوأ من حالهم قبل خروجهم عليه، والواقع شاهد صادق لا يكذب. وللصحابة رضي الله عنهم أقوال كثيرة في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. عن عبد الله بن دينار قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما حيث اجتمع الناس على عبد الملك، قال: كتب إني أقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك أمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما استطاع، وإن بني قد أقروا بمثل ذلك. وهذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه. وقال الشاطبي رحمه الله في الاعتصام: إن يحيى بن يحيى قيل له: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان وبالسيف أخذ الملك، أخبرني بذلك مالك عنه أنه كتب إليه وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه. قال يحيى بن يحيى: والبيعة خير من الفرقة. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر رضي الله عنه: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل: سمع وطاعة، دني دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وهذا أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة والخلال في السنة وابن أبي زمنين في السنة. وفيه من فقه عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ما فيه. وعن زياد بن كسيب العدوي قال: كنت مع أبي بكرة تحت منبر بن عامر وهو يخطب عليه ثياب رقاق، فقال أبو بلال هو أحد الخوارج: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وهذا حديث حسن أخرجه الترمذي وذكره المذي في تهذيب الكمال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال ذلك أبو بكر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه بعض أقوال أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تبين وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. والصحابة أعقل الأمة بإجماع علمائها، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما أقوال العلماء في وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين فمتلاحقة كثيرة، لأن السمع والطاعة لولاة الأمر من المسلمين في غير معصية مجمع على وجوبه عند أهل السنة والجماعة، وهو أصل من أصولهم التي باينوا بها أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة وأشباههم. فهذا أصل من الأصول الفارقة، أصل من أصول أهل السنة والجماعة التي باينوا بها أهل البدع والأهواء. وقل أن ترى مصنفا في عقائد أهل السنة إلا وهو ينص على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإن جاروا وإن ظلموا. فما هو معنى في أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ الإجماع الذي انعقد عند أهل السنة والجماعة على وجوب السمع والطاعة له مبني على النصوص الشرعية الواضحة التي تواترت بذلك. وكان السلف يولون هذا الأمر اهتماما خاصة إذا ظهرت الفتن. واهتمام السلف بهذا الأمر تحمله صور كثيرة نقلت عنهم عن علمائنا من سلفنا عليهم الرحمة. ومن أبلغها وأدلها ما قام به الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله تعالى، حيث كان مثالا للسنة في معاملة الولاة. فقد تبنى الولاة في زمن أحمد أحد المذاهب الردية السيئة، وحملوا الناس عليها بالقوة والسيف، وأهريقت دماء جم غفير من العلماء بسبب ذلك، وحملوا الناس بالسيف والصوت وبالتضييق عليهم في معائشهم وبتتبعهم في مقارهم وبنفيهم عن وظائفهم وبحجب رواتبهم عنهم من أجل أن يقروا بخلق القرآن. وقد مر معنا أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر، فهذه عقيدة كفرية من عقائد الجهمية، وكانت صورة لجملة من المعتقدات وراءها تحتجب، وهي ما يتعلق بنفي الصفات عن ربنا تبارك وتعالى. وأبرز ذلك ما كان في القول بخلق القرآن، فحمل الناس عليه حملا، وتتبع الأئمة عليهم الرحمة، وفرض القول بخلق القرآن على الأمة، وقرر

وفي الحديث وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وفي الحديث المنع من الخروج عليه ولو جار في حكمه، وأنه لا ينخلع بالفسق، وأنه لا ينخلع بالفسق. عندما تتأمل في أقوال الأئمة وما ذكروا من الإجماع على وجوب السمع والطاعة في غير معصية، وأنهم لا يرون الخروج على ولاة الأمور ولو جاروا في حكمهم، وأن ولي الأمر لا ينخلع بالفسق، وأنه لا ينخلع بالفسق، تعجب من تأصيلات أهل الزيغ والضلال في هذا العصر، لأنهم يؤصلون تأصيلات لم يدر عنها سلفنا شيئا، وإنما هي من كيسهم ومن مخترعاتهم ومن إملاء شياطينهم عليه إرضاء لأهوائهم وتسكينا لثاراتهم وبعثا لثوراتهم. وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة في الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا كلام الشيخ رحمه الله تعالى، يقول: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، كأنما يتكلم عن حال أقوامنا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وقال الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: وجوب طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء. جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبين أن هذه الطاعة لازمة وهي فريضة في المعروف. والذين خرجوا من المؤسسة الرسمية الدينية من الأشعرية نسوق إليهم كلام الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله كما في رسالته إلى أهل الثغر، قال: وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين، وعلى أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو غلبة وامتدت طاعته من بذل وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسيف جار أو عدل، وعلى أن يغزو معهم العدو، وأن يحج معهم البيت، وأن تدفع إليهم الصدقات إذا طلبوها، ويصلى خلفهم الجمع والأعياد. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد رحمه الله وذكر له السنة والجماعة والسمع والطاعة فحث على ذلك وأمر به. السمع والطاعة للأئمة الذين يقومون بأمر الناس وهم ولاة الأمر. من هم الأئمة الذين ورد ذكرهم في النصوص والذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم؟ هم الأئمة الموجودون المعلومون الذين لهم سلطان وقدرة. أما من كان معدوما كإمام الروافض أو لا قدرة له على شيء أصلا فليس داخلا فيما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طاعة الولاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بطاعة الأئمة الموجودين المعلومين الذين لهم سلطان يقدرون به على سياسة الناس، لا بطاعة معدوم ولا مجهول ولا من ليس له سلطان ولا قدرة على شيء أصلا. هذه بعض النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العلماء في بيان هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو لزوم الجماعة والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. فأتباع منهاج النبوة يلزمون الجماعة ويحفظون حقوق ولاة الأمر، وأهمها وأخطرها السمع والطاعة ما لم يؤمروا بمعصية، فإنه إذا أمر العبد المسلم بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. وقد أمر الله رب العالمين بذلك كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ففي الآية دليل على وجوب السمع والطاعة

والنقد كله خروج. ومن عجب أنه مع قيام الدليل على ذلك ينازع فيه أقوام. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء الرجل فاعترض على القسمة لم يرفع سيفا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشهر رمحا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم، وهذا أصل الخوارج. فالخروج يكون بالكلمة، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر، فسمى النظر زنا. وقال: واليدان تزنيان وزناهما البطش، الرجلان تزنيان وزناهما السعي. القلب يتمنى ويتشهى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل النظر زنا، والبطش باليد زنا، والزنا معروف الذي يقام عليه الحد معروف. فكذلك الخروج يكون بالكلمة، بالخطبة، بتهييج الناس في المحافل، يكون بالكتابة، بالمنشورات، بالمكاتيب التي تطير في جوف الليل الآخر، بجميع وسائل الإعلام من مرئي ومسموع، كل ذلك خروج. والسيف يصدق ذلك أو يكذبه، كما أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه كما قال رسول الله. فهذا دليل نقلي على أن الكلمة خروج. ثم إن الدليل العقلي قاض بما قضى به الدليل النقلي. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ بمجرد النظر مثلا، بالاستشعار على البعد. كيف يخرج الناس إذا لم يكن كلام؟ إنما يخرجون عن طريق الكلام. كيف يتجمعون في الميادين وفي الساحات إذا لم يكن بكلام مقروء بالوسائل الحديثة أو مسموع أو مكتوب في الصحف أو ما أشبه؟ لا يكون إلا من بعد كلام. فهذا كله خروج وهو بسبيله. والسيف يصدق ذلك أو يكذبه كما الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وتعلم ما كان من قول ابن عكيم وعبد الله، قالوا له: رؤية، فإن ثبت ذلك فله صحبة، ونوزع في ذلك فهو تابعي كبير. كان قد بدرت منه بضع كلمات انتقادا لسياسة عثمان رضي الله عنه، من غير ما تشهير ولا تجريح، ولكنه انتقد ببضع كلمات أمرا من الأمور يخص عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال هذا: فلما قتل عثمان رضي الله عنه شهيدا حميدا، أخذ ابن عكيم يحثو التراب على رأسه أمام المسجد ويقول: لا أعين على دم خليفة بعدها أبدا. وفي رواية أنه قال: قتلت عثمان. فقالوا: غفر الله لك، وكيف قتلت؟ قال: إني أعنت على دمه. كل هذا إنما يسلك في تلك السبيل التي تؤدي إلى تلك الحمأة المنتنة من إحداث الفوضى في ديار المسلمين، لاستباحة الدماء والفروج والأعراض. ثم إن هذا ليس بالمراد الأعظم عند أعداء المسلمين، وإنما مرادهم بعد التفكيك في إعادة التركيب على الطريقة التي يريدون. فهذا هو المراد، المراد تفكيك المجتمعات المسلمة لإعادة تركيبها على الأجندة الغربية الكافرة من أجل تخلي المسلمين عن دينهم. لأنك ما زلت إلى يوم الناس هذا، وإن كان أمر الناس بعيدا عن الالتزام الكامل بدين الله تبارك وتعالى، ما زلت تجد في ألفاظك وفي عاداتك وفي تقاليدك وفي حركة حياتك وفي بيتك وفي مجتمعك آثار الإسلام ظاهرة ممتدة عبر القرون، يتوارثها خالف عن سالف في كل شيء. وأعظم ذلك وأجله ما كان من أصل الاعتقاد ومن عظم التصور الإسلامي في نفس المسلم. فالنسيج المسلم من الناحية النفسية عند المسلم متميز متفرد. ما من مسلم متهتك يصير إلى دار كفر أو دار إلحاد أو دار فجور فيطلق لنفسه العنان في الشهوات إلا وعنده من وازعه الذي ربي عليه واعتقده ولو في بدء حياته ما ينغص عليه لذته. وسل أي فاسق فإنهم يخبرون بذلك، لأن النسيج الإسلامي متميز متفرد. وأما النسيج الوثني الإلحادي الكفري الغربي والشرقي ف فهذا يربى على الرذيلة من أول يوم، لا قيمة ولا مثل ولا عقيدة ولا دين، وإنما هو انحلال وانطلاق في الشهوات والملذات. ففرق كبير بين المجتمع المسلم بعقيدته ودينه وعاداته وتقاليده والمجتمع الكافر، سواء كان كفره إلحادا كالمجتمعات الاشتراكية أو كان كفره كفره كالمجتمعات الغربية. هم يريدون إزالة الصبغة ومحو اللغة وإزاحة الإسلام عن التربع على عروش قلوب المسلمين، هذا هو المراد، لكي نكون تبعا لهم لا في الاقتصاد ولا في السياسة، وإنما لكي نكون تبعا لهم في المعتقدات وما يسمى بالثقافة، وهي جملة تسع الديانة والمعتقد والموروث وتشمل اللغة تبعا. وإذا شئت بسطا فعليك برسالة الحبر الأستاذ محمود شاكر، رسالة في الطريق إلى ثقافتنا، لكي تعرف الخبيئة وراء ما تراه ظاهرا ولا تبصر ما خلفه. ولا تنزع يدا من طاعة، في رواية خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. أخرجه مسلم. ألا من ولي عليه وال فرآه، أي رأى الوالية، يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. عظم النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة للأمير في غير معصية، وجعل ذلك سببا لدخول الجنة، كما في رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. متفق عليه. أين الشاهد في الحديث على أن من أطاع الأمير كان ذلك سببا لدخول الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، عن أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين طاعة الأمير وطاعته، ومعصية الأمير ومعصيته، إلا إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ولكن لا ينابذ أهل السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه، فيه مفسدة شرعية بمخالفة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، ومفسدة حسية مادية واقعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في المنهاج: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. وقال رحمه الله في موضع آخر: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وقال رحمه الله في موضع آخر من كتابه الفحل منهاج السنة: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. ونبه الإمام ابن القيم رحمه الله إلى خطورة مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة،

تأمل في ما غير وبدل. وأحمد بن نصر رحمه الله تعالى كانت محنته على يد الوالد، قال له ما تقول في القرآن؟ قال كلام الله، وأصر على ذلك غير متلعثم. فقال بعض الحاضرين هو حلال الدم، فقال ابن أبي دؤاد يا أمير المؤمنين شيخ مختل لعل به عاهة أو تغير عقله يؤخر أمره ويستتاب. قال الواثق ما أراه إلا مؤديا لكفره قائما بما يعتقده منه، ثم دعا بالصمصامة وقال إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. ما هي الصفة التي وصف بها أحمد بن نصر الإله الذي يعبده؟ أنه يتكلم، فما أخبر الله عن نفسه، وأن القرآن كلامه، وأنه يرى في الآخرة، فما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وهذا معتقد رسول الله. يقول الواثق إنه كفر، وهذا معتقد الصحابة ومعتقد من تبعهم بإحسان إلى أيام الواثق. يقول إني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها، أنه يتكلم كما أخبر عن نفسه حتى يسمع كلام الله. إلى نصوص كثيرة، قال الله، يقول الله، نادى الله، إلى غير ذلك مما يدل على أن الله يتكلم، وأن صفة الكلام ثابتة لله، وأنه يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من الصفات الثابتة لله، والذي هو معتقد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعتقد أصحابه. ومع ذلك يقول هذا الكافر يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه به. ثم أمر بالنطع فأجلس عليه وهو مقيد، وأمر بأن يشد رأسه بحبل، وأمرهم أن يمدوه، ومشى إليه فضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصبت بالجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، وعلق في أذن أحمد بن نصر رقعة فيها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر. ماذا صنع؟ كان يصف الله بما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. هذا كفر وشرك وضلال عند الواثق، يستحق من قال هذا أن يقتل هذه القتلة، وأن يعلق رأسه بالجانب الشرقي من النهر أياما وبالجانب الغربي أياما، وأن يعلق في أذنه هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، يعني أن الله لا يرى، أن الله تبارك وتعالى ليست له صفة من الصفات التي وصف بها نفسه على مذهب الجهمية الغلاة، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح، فالحمد لله الذي عدله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. أحمد بن نصر رحمه الله كان من أكابر العلماء العاملين، وكان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله. هذا من سيرة الواثق. لننظر ماذا صنع أئمة السنة معه. هل أذن الإمام أحمد في الخروج عليه أو في الاعتراض عليه، يعني بنقده في المحافل وإثارة قلوب العوام والدهماء والرعاع عليه وشحن نفوسهم بالكراهية ضده وضد الدولة؟ فلننظر هذا ما صنع بأحمد بن نصر، وهذه العلة التي صنع بها بأحمد ما صنع. أرسل الواثق نائبة من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم مبادلة، كانت الحرب بين المسلمين والروم قد قامت، وأسر من هؤلاء ومن هؤلاء، فلما وضعت الحرب أوزارها جاء الفداء. فأرسل الواثق نائبة من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم، هؤلاء على جانب من جسر وهؤلاء على الجانب الآخر، والمبادلة تقع فوق الجسر. قال الواثق لنائبه إذا جاء الأسير من المسلمين من عند الروم وأنت تقدم الأسير الرومي في المقابل، لأنه تقع المبادلة أسير بأسير، قال اختبر من قدم لك من المسلمين، قل له القرآن مخلوق، فإن قال نعم ففاده وإلا فأرجعه إلى الروم لا حاجة لنا فيه.

كأنما يعيشون في جزيرة منعزلة، لا هي بداخل العالم ولا خارجه، ولا أمامه ولا خلفه، ولا فوقه ولا تحته، فهي في العدم، في العالم الافتراضي. هذه الجزيرة المعزولة سيمكن من فيها من تطبيق الشريعة، لا عن طريق المائعين المميعين كالإخوان وغيرهم بالدين الذي أتوا به، وإنما في أوهام القول أن الشريعة ستطبق مع الهدي النبوي وانتشار بل عمومي الحجاب الشرعي، ولن ترى رجلا إلا مطلق اللحية، مقصرا ثوبا، مستاكا، أخذا بالهدي النبوي الظاهر، والحدود قائمة والأمر عزيز، والعالم كله سيقف بعيدا يتفرج، لا فتن تحاك ولا مؤامرات في الظلام، ولا بعث للقلاقل والزلازل من خارج وداخل إلى غير ذلك مما هو معلوم، وإنما سيؤدي الأمر إما إلى الصدام وإما إلى تغيير صورة المجتمعات المسلمة إذا أبى القوم الصدام خشية إراقة الدماء، يعني إذا رعوا وقالوا سنعود إلى المربع رقم واحد إلى ما كنا عليه من قبل مع أنه قد تغير، نقوم بالدعوة حتى يأتي الله بالخير. إذا قالوا ذلك ولم يدخلوا في الصدام تغير المجتمعات، ستكون صورتها صورة ديمقراطية في أحسن الحالات، شركية محاربة للكتاب والسنة، بعيدة عن الإسلام جملة وتفصيلا، مؤصلة لمبادئ الديمقراطية الكفرية الشركية. فإن أبوا ذلك وقالوا هو كفر والرضا به كفر لأن الرضاء بالكفر كفر، فدخلوا في الصدام، سالت الدماء وأنهار. نسأل الله أن ينجينا من المهالك، إنه على كل شيء قدير. فهذا الاستبدال بهذه الصورة يقصد منه هذه المعاني التي هي ظاهرة لا تخفى، لكن القوم انتقائيون في نظرهم، لا يسمعون إلا ما أحبوا ولا يرون إلا ما ارتضوه، فهم من أهل الإدراك الانتقائي. أسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. منازعة السلطان باب الفتن العظام على أهل الإسلام، ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها إنما تصدر عن هذه الحمأة، وهي منازعة أهل السلطان التي لا يأتي منها خير قط. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الوقوع في ذلك المحذور، وكذا صحابته رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، والواقع شاهد لا يكذب، وإلى الله المشتكى وهو المستعان وعليه التكلان، ونسأله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن ختامنا أجمعين. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليه غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.